واتذكر الراحل شت فيد الصور واهل الصور شالوا لك شالوا احب شالوا احب هذا البيت نت نايم عن الزاد من يوم المشى وصايم لك شلو يرحب شلو يرحب حرام اللي هذا كان بينايم عن الزاد من يوم المشى وصايم شلو صراخ وصوت وثوب شقن بالفرقة الوقت ما يمشى حسن لك الشلو يرحو الشلو يرحو أريد أصراخ.